زروع فيه تناديل في سما ليالي أسانينا مزروعة فيه أناديل في سما ليالي من صغرنا عايشين بيك نعشق ونحن إليك نفرح لما نلاقيك ونقول لك أهلا بيك يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق أبواب وفرقنا فيك أصحاب دقينا فيك أبواب وفرقنا فيك أصحاب طول عمرنا ملك إيديك نقرا الأحزان في عينيك ونروح وبنيجي عليك ونقول لك أهلا بيك يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق والناس وانت حقيقتنا مكتوب عليك خطوتنا والناس وانت حقيقتنا من عشقنا فيك بندوب وقلوب بتدوب قلوب عايشة العمر تناديك وتقولك أهلا بيك يا طريق يا طريق ماشيين يا طريق يا طريق يا طريق بقلب عطشان حلال وسماء